الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم وبارك تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ويقول نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه في الصحيحين وأخرجه الترمذي وغيرهم، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وفي رواية من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية أخرى للبخاري: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كما يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الفريابي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، يقول: إن الله تبارك وتعالى جعل العلم قبضات بثها في الأرض، فإذا سمعتم بعالم قد قبض في الأرض فقد رفعت قبضة، فلا يزال يقبض حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى من العلم شيء. لذا ورد في حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام تفريعا على هذا الحديث وتفريعا على هذا المعنى قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: موت العالم ثلمة في الإسلام، أي صغرى، ثلمة في الإسلام لا تسد إلى يوم القيامة. ما اطرد الليل والنهار وما تعاقبا، لا تسد هذه الثلمة ولا تسد هذه الصغرة. فإذ قد فهمتم هذا أيها الإخوة الأفاضل، فاعلموا أنه قد ثلم جدار الإسلام ثلمة لن تسد ما تعاقب الجديدان، وقد طفئت شمس كانت ترسل الضياء والشعاع والدفء إلى أنحاء العالم الإسلامي على ترامي أطرافه، وقطعت همزة وصل بين الأرض والسماء فعثر الأمر، وغار نجم من نجوم السماء التي يهتدي بها الهداة في ظلمات البر والبحر في مشارق الأرض ومغاربها، فأوشك أن تضل الهدى. كيف لا وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام: فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا غارت النجوم أوشك أن تضل الهدى. أوشك أي قرب، ودنا أوشك أن تضل الهدى، مسافرا إلى ربه، مرتحلا عن هذا الديجور بصخبه ولغوبه، بهمومه وخطوبه، ارتحل عن عالمنا هذا عالم جليل وشيخ مجاهد كريم، فجع العالم الإسلامي على طوله وعرضه بارتحاله عن هذا الديجور. إنه الشيخ الأستاذ الداعي المجاهد الصادق في دعوته وجهاده، صاحب القلم الغزير الثر الذي امتاز بين الأقلام، وصاحب الصوت الدفيء الحنون الذي ظل ينافح أكثر من نصف قرن عن معاقد الإسلام ومعاقله، ثابتا كالطود الأشم قلعة من القلاع الشم في حاضر هذا العالم الإسلامي. إنه شيخ الأجيال وشيخ الدعاء في هذا العصر، كما لقبه غير واحد من أعلامنا، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. اللهم أحله دار المقامة من فضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ظل هذا الرجل رضي الله تعالى عنه في الأولين والآخرين، ظل هذا الرجل يخطب ويكتب ويدور لا يقر له قرار في بلدان العالم الإسلامي، في كلياته وجامعاته ومعاهده، يحاضر ويناظر ويحاور ويساجل دفاعا وذبا وذودا عن حياض الإسلام العظيم، دفاعا عن الحق بتعبيره الذي أحرجته الأيام والليالي، دفاعا عن الحق المهيض، عن الحق الكثير. وقد امتاز بلون من الكتابة ولون من الأداء، امتاز من بين سائر الدعاة بهذا اللون الذي لا يشركه فيه غيره، يحرق قلب المستمع كما يحرق قلب القارئ، إلا أنه يضيئه ويحييه حياة أخرى. رحمة الله تعالى عليه. الشيخ محمد الغزالي أحد أعلام الدعاة المجاهدين في عالم المسلمين في القرن العشرين أو في هذا العصر، وقد عاش أشطرا من حياته في القرن الرابع عشر الهجري، وشطرا طيبا مباركا منها في القرن الخامس عشر الهجري، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ولد في قرية من قرى مصر أنجبت عددا من المشاهير والرواد، وكم أنجبت مصر وكم، في قرية أنجبت الشاعر المجدد محمود سامي البارودي، وأنجبت إمام الدعاة، إمام الدعاة إلى الله غير منازع في هذا العصر، الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وأخلف الله على الأمة من أمثال هذين الرجلين العظيمين الكريمين، وثلاثة من أئمة الأزهر الرواد: الشيخ سليم البشري، والشيخ إبراهيم حمروش، والشيخ محمود شلتوت رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ولقصة اسمه أو لاسمه رحمة الله تعالى عليه قصة لطيفة وطريفة، لأنه ليس من عائلة الغزالي، فهذه ليست عائلته، إنما عائلته عائلة تعرب بالسقة. كان والده رجلا صالحا تاجرا متصوفا من محبي حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلى مقامه في دار التهاني، وكان حافظا من حفاظ القرآن الكريم بتعبير ولده، وله فهم جيد لنصوصه. رأى والده ذات ليلة حجة الإسلام في المنام قبل أن يعقب وقبل أن يكون له ولد، فبشره بأنه سيرزق بولد ذكر سيكون له شأن في الإسلام، وأشار عليه أن يسميه محمدا الغزالي باسم حجة الإسلام، فهو محمد من محمدين، محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وهكذا كان ورد وكان بكرى أبيه، وقد رزقه الله سبعة من الأبناء، كان هذا أنبغهم وأنفعهم لهم وللمسلمين. الإمام الغزالي ترك ثروة طائلة للفكر الإسلامي، تعتبر بحق رصيد، تعتبر رصيدا من أرصدتنا الفكرية التي نعتز بها ونغالي بها ونفاخر. وإذا كان الشاعر قديما قد قال: فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، فإني لا أحسب إلا أن كل سطر بل كل كلمة بل كل حرف جرى به يراع هذا الشيخ المجاهد الداعية الجليل سيكون حسنات، لا أحسب إلا أنه سيكون حسنات في ميزانه يوم القيامة، وبياضا في غرته إن شاء الله، وتثقيلا لموازينه، ونورا يسعى بين يديه وبيمينه، وبراهين صدق تذب عنه وتخاصم أمام وبين يدي رب العالمين إن شاء الله تعالى. أولا لأن هذا الشيخ الذي قضى أكثر من نصف قرن يخدم الإسلام والمسلمين قد فعل ذلك ورائده الصدق والإخلاص لله رب العالمين، لم يطلب أجرا من أجور الدنيا، مالا كان أو نشبا أو جاها أو شارات وعلائم ومناصب كان هذا الأجر أو غير ذلك. من الصعب ومن مزلات أو مزالق الأقدام كما يقال أن يشهد امرؤ لغيره من الناس بالإخلاص، فهذه مزلة يتحاشاها الموفقون. أما أن يشهد المرء لنفسه بالإخلاص فهذا أوغل في الزلول، هذا أوغل في الزلل، فهذا أوغل في الزلول. ولا أرى أحدا يشهد لنفسه بالإخلاص إلا أحد رجلين، هما رجل صرعه العجب وعمي بغروره عن عيوب نفسه فهذا لا كلام لنا فيه ولا عنه، ورجل استوثق من نفسه ولنفسه عند ربه فبلغ الغاية فشهد لنفسه، كما شهد عيسى لنفسه عليه الصلاة وأفضل السلام، وكما شهد يوسف لنفسه، وكما شهد غير واحد من أئمة الدين لنفسه في كتاباتهم وغير ذلك. كتب الشيخ الراحل إلى رحمة الله إن شاء الله يوما يقول: وإني في خدمة الدعوة الإسلامية منذ عشرات السنين، منذ 40 سنة، يقول: علم الله أني كنت فيها خالص النية والوجهة، لم أطلب إلا رضوان الله. وهذا سر تأثرك أخي المسلم عندما تقرأ لهذا الإمام ولهذا الشيخ ولهذا القلم الفريد تتأثر. كم مرة أقرأ له وإذا بي أرتطم بجملة أو بعبارة تستنزف الدمع من عيني على التو، وليست في الترغيب ولا في الترهيب، جملة عادية قد يصف بها مظاهر اقتدار الرب لا إله إلا هو، أو اكتناف الرحمات الإلهية لجميع المخلوقات العلوية والسفلية، لكن أرى أنها نضح قلب صاف يتألق بالإيمان ويشع بالتقوى وبالإحسان، تستنزف الدمع من عينيك بالرغم منك. هذا لصدق نفسه ولصدق لهجته، يقول: علم الله أني كنت خلالها صادق النية والوجهة، رحمة الله تعالى عليه. هذا أولا. وثانيا، فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لم يكتب كما يكتب الأكثرون مجرد غثاء ومجرد تسويد في بياض أو سواد في بياض، كلا، إنما لو سرتم وجلتم في رياض مؤلفاته ووردتم حياضها لرأيتم أنفسكم إزاء مشروع فكري إسلامي متكامل، مشروع فكري إسلامي متكامل، ولوجدتم أنفسكم لقاء مواهب لا موهبة، لقاء مواهب متعددة جمعها الله في رجل واحد. فالرجل كان أجل من كونه أستاذ أجيال وليس أستاذ جيل، وأجل من كونه صاحب قلم، وأجل من كونه خطيبا مفوها حليف أعواد منابر، وأجل من كونه كاتبا مرموقا، وأجل من كونه واعظا مشهورا، وأجل من كونه رأسا في الدعاة في هذا العصر. إنه كل أولئكم على سواء. كتب رحمة الله تعالى عليه وكان ابن 30 في 30 من عمره أول كتاباته الإسلام والأوضاع الاقتصادية، لأنه تصدى للظلم الإجتماعي وواجهه في الوقت الذي جابها فيه الاستبداد والظلم السياسي، أو بتعبيره الرائق العجيب وما أرق وما أعجب تعابيره، بتعبيره واجه الفرعونية القاهرة والقارونية الكانزة، وهذا تعبيره في هذا الكتاب، واجه الفرعونية الحاكمة القاهرة والقارونية الكانزة، الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي، فكتب في الميدان الأول الإسلام والأوضاع الاقتصادية، وكتب الإسلام المفترى عليه، هذا مرفوع عن الحكاية أي بين قوسين، وكتب الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين، وكتب الإسلام والمناهج الاشتراكية، وكتب الإسلام في وجه الزحف الأحمر، وكتب في الميدان الثاني رحمة الله تعالى عليه الإسلام والاستبداد السياسي، وكتب الإسلام وحقوق الإنسان أو حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وميثاق الأمم المتحدة في مجال الاستبداد السياسي، كتابات مجردة خصها برأسها لهذه المواضيع، لكن كتب في آلاف المقالات وتحدث واندفق في آلاف المحاضرات والخطب والمساجلات دفاعا عن العدالة في الجانب الاجتماعي والجانب السياسي جميعا، وأمام الاستلاب والتغريب الفكري والحضاري الذي استهدف طمس هوية الأمة ومسخ وإلغاء تميزها الحضاري في العالمين، كتب هذا الرجل العديد من المؤلفات، ومن أحسن وأول أيضا أو أوائل ما كتب من هنا نبدأ، ردا على كتاب الشيخ خالد محمد خالد من هنا نعلم، وخالد هذا كان شيخا أزهريا لكن كانت فيه لوثة من الشيوعية والعلمانية التاث بها غفر الله لنا وله، ثم تاب منها بأخرة ولله الحمد والمنة، وفاء يا الحق فيئة صدق نحسبها إن شاء الله. من هنا نبدأ، أراد بكتابه أن يكون دعوة إلى جعل الإسلام مسيحية تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فرد عليه الشيخ الغزالي بكتابه من هنا نعلم، وقد فاء كما قلت لكم الآن الشيخ خالد محمد خالد إلى معسكر الحق وأهله في آخر سني حياته، وألف تكفيرا وتثبيتا لدعوته كتابه الإسلام والدولة، الإسلام والدولة، تبرأ فيه من كل لوثات العلمانية، ومن قبل ذلك كان قد تبرأ من لوثات الاشتراكية والشيوعية بحمد الله. والغريب أن صادف رحيل هذا الآخر أيضا إلى رحمة الله الشيخ خالد محمد خالد، صادف أن يكون قبل وفاة الشيخ الغزالي أخيه ومناظره بيومين، في 18 من شوال من هذا العام، وقد توفي الشيخ الغزالي في 21 مساء السبت من شوال لهذا العام رحمة الله تعالى عليهما جميعا، وجزاهما لقاء ما ألف وما كتب وما نافح وما ناضل. وعندما ترجم كتاب المستشرق المجري الأخبث اليهودي غولد سيهر العقيدة والشريعة، رأى الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذا الرجل جعل الإسلام استعارات ملفقة من عقائد الآخرين وشرائعهم، فأتى على بنيان كتابه من القواعد بكتابه الفذ الفريد دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، ضد مطاعن المستشرقين. وله في هذا الميدان كتب كثيرة، منها ظلام من الغرب، الغزو الثقافي يتحرك في فراغنا، وهذا كتاب جيد جدا، وله كتاب مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه، وغيرها وغيرها. وأما في مواجهة الذات ونقدها وتشذيبها وتهذيبها ومحاولة إعادة تجديدها وبنائها، وفق الأصول الفكرية الإسلامية العتيدة. وأيضا في هذا المجال ملاحظة ومواكبة أحوال المسلمين في أنحاء وأصقاع المعمورة، أو ما يعرف باصطلاح المحدثين بحاضر العالم الإسلامي، فهذا الميدان هو أسعد الميادين بقلم الشيخ وجهاده، أسعد الميادين بقلمه وجهاده وإنتاجه، وأوسع الميادين التي صال فيها الشيخ وجال وألف فيه عشرات الكتب والدراسات. ألف في رأس هذه الكتب خلق المسلم وعقيدة المسلم، والعجيب أن هذين الكتابين على رفعة أسلوبهما وعلى نفاسة ما أودع فيهما قد أفرغهما من أشرطة سمعية لخطبه الجامعة الجمعية، هكذا كانت خطبه، يصح أن تفرغ فتأتي كل مجموعة منها كتابا فريدا يعطف آخره على أوله، وتأخذ مواضيعه بأعناق بعضها البعض، لأنه كان خطيبا من ذلكم الطراز من الخطباء الذين يحترمون السامع ويحترمون أنفسهم ويقدرون حق الكلمة حق ويقدرون الكلمة حق قدرها. عقيدة المسلم وخلق المسلم، وألف فقه السيرة. وفقه السيرة هو أحب الكتب إلى نفسه وأقربها إلى قلبه. يقول معللا لهذه الأقربية ولهذه المحبوبية: لأنه مرتبط بأحب الخلق إلى روحي، بسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويطيب لي أن أذكر هنا ما ذكره العارفون بالشيخ المجاهد رحمة الله تعالى عليه، من أن الشيخ كان إذا انطلق على سجيته في الحديث عن رب العالمين أو خاتم النبيين والمرسلين يعاني حالة وجدانية عجيبة يغالب دمعه، الذي قد يفضحه في كثير من الأحيان وينم عليه، لأن الشيخ كان مجروح الفؤاد قبل أن يكون مجروح المقلة، كان فؤاده جريحا بحب الله ورسوله قبل أن تكون مقلته جريحة تفيض بالدمع كلما استرسلت في ذكر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد صدق الله هذا الحب، صدق الله تبارك وتعالى هذا الحب بأن جعل مثواه وضجعته الأخيرة هناك في أكرم جوار، حيث ثوى خاتم النبيين والمرسلين وآلاف من أصحابه وأتباعه، وحيث ثوى جملة من أئمة الدين في البقيع قبالة قبر وضريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه والله كرامة، وأي كرامة لهذا الشيخ الجليل رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وسقى الله ثراه شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، اللهم آمين. فألف كما قلت فقه السيرة، وألف أيضا في هذا الميدان ليس من الإسلام، ليس من الإسلام، وألف الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر، أركائز الإيمان بين العقل والقلب، سر تأخر العرب والمسلمين، كفاح دين، التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية من معالم الحق في كفاحنا المعاصر، وغيرها وغيرها وغيرها. فقد نيفت كتبه وأربعت على الخمسين كتابا، ألف أكثر من خمسين كتابا، لكن كما ترون تشكل في مجموعها مشروعا فكريا متكاملا. وفي ميدان المناصحة للدعاة وترشيد الصحوة كما يقال الآن في هذه الأوقات، ألف عددا طيبا من الكتب التي بارك الله فيها ونفع بها خلقا كثيرين. ألف كتابه الطريق من هنا، وألف كتابه هموم داعية وهو من أجود كتبه، وألف كتابه الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها لأنه أيضا يمت إلى هذا الموضوع بصلة حميمة، وألف كتابه مشكلات في حياة الأمة الإسلامية الذي نشرته مجلة الأمة القطرية، وهو يعتز اعتزازا خاصا بعد كتاب فقه السيرة بكتابه قذائف الحق الذي حام ونافح فيه بفتح فتح الله سبحانه وتعالى به عليه مخصوص عن دين الله أمام مطاعن الأدمغة التي وصفها بأنها تم تصنيعها هناك في الغرب، أدمغة وافد علينا من أبناء جلدتنا، لكنهم لا دينهم ديننا ولا تفكيرهم تفكيرنا ولا وجهتهم وجهتنا، من المسلمين والمسيحيين. قذائف الحق فردها خائبة إلى نحور أصحابها رحمة الله تعالى عليه. فهذا ما قدمه في هذا الباب، أعني في باب التأليف. وأما المدرسة التي ينتمي إليها الشيخ محمد الغزالي، هنا سأسوق نتفا ونبذا وهتامات من الأفكار لا يربطها إلا رابط واحد، هو أن نعرف بالمزايا الفكرية للشيخ محمد الغزالي وبأهم وأبرز الأفكار التي ركز عليها في جميع كتاباته. وأستثني هنا جملة من الأفكار تواترت في كتاباته وكتابات المجددين والدعاء من المسلمين في هذا القرن، أتركها، لكن أذكر أهم ما تميز به هذا الشيخ. فهو ينتمي إلى مدرسة لا ينتمي إليها كثير من الدعاء ومن المشايخ التقليديين في القرن العشرين، ينتمي إلى مدرسة يعتبر نفسه رائدا فيها، يقول أو ممهدا لها، وهذا تعبيره: ترى ضرورة الاستفادة من جميع الاتجاهات والمدارس الفكرية والفقهية في تاريخنا الإسلامي، لذا حتى في ميدان الدراسات الفقهية يرى أن نأخذ من اجتهادات المذاهب الأربعة ومن اجتهادات الإمامية واجتهادات الإباضية الخوارج واجتهادات الفقه الزيدي في اليمن، وهو فقه شيعي أيضا، أن نأخذ من جميع الاجتهادات، لا نتعصب لمذهب دون مذهب. ويرى أيضا أن العالم المسلم والداعية المسلم لا يستقبل أداته العلمية والدعوية حتى يكون ذا ثروة طائلة من العلم والمعرفة بضروب المعارف العصرية الفلسفية والإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس والأدب والتاريخ وفلسفة الحضارة وما إلى ذلكم، ويمزج ذلك كله بوعي فريد وفقه ممتاز في الكتاب والسنة. وكان الشيخ يحاول هذه المحاولة من بدايته الفكرية الأولى في جميع كتاباته وخطاباته، وكل ميسر لما خلق له. يرى الشيخ الغزالي أن أخطر ما يواجه العمل الإسلامي اليوم ما يسميه التدين المعلول أو التدين الفاسد، ويعني به التدين الذي يجنح إلى الظلامية وإلى تغييب العقل وإلى الخرافية، أن يعمل الإنسان مستندا بتعبيره إلى قوة غيبية وهو يعمل مؤمنا بالخرافات والأوهام، أو يعمل للأغراض والمآرب، أو يعمل لأغراضه الشخصية ومآربه النفسية. هذا أخطر ما يواجه العمل الإسلامي اليوم، فلا بد كما قال في الداعية أن يكون متجردا في دعوته، متجردا لله سبحانه وتعالى. نعم، الشيخ الغزالي قد يقول قائل: ترقى في وظائف حكومية كثيرة، وبلغ وكالة الوزارة مرتين، ولو عرض عليه الوزارة فهمت من كلامه واجتهمت أنه ما كان ليرفضها إذا كان في ذلكم خدمة للإسلام والمسلمين، ولكنه مع ذلكم أيضا كان متجردا. كيف؟ لما نقم عليه الرئيس الراحل السادات فأوعز إلى بعضهم، بعض المسؤولين الوزراء، أن ينحوه عن منصبه وأن يجردوه من كل امتيازاته وخصائصه في الدعوة والإرشاد، ألقي الشيخ بعد أن كان يخطب في مسجد عمرو بن العاص، وستأتي قصة هذه الخطابة، ألقي في سندرة مهملا في أحد المساجد العتيقة التي لا يرتدها الناس، على حصير بلا كرامة وبلا عمل. وظل الشيخ مواصلا دعوته وتفرغ في تلكم الحقبة للكتابة والتأليف. ثم لما دعي إلى المملكة السعودية وعمل هناك عميدا لإحدى الكليات، كلية أصول دين، كتب إلى الرئيس السادات خطابا قرأته بطوله، يقول له: أيها الرئيس، أنا هنا راتبي يوازي رواتب 15 وكيل وزارة في مصر، وأنت قد رميتني بالبهتان وافتريت علي، إذ قلت أن الشيخ الغزالي يطلب الدنيا ويتاجر بالدين، وأنا أقولك، وهذا عرض أشهره بين الناس بمعنى كلامه، لو أنك سمحت لي بالعودة إلى مصر وتقليدي مهامي القديمة في الأوقاف والعمل والدعوة والإرشاد، إرشاد المسلمين، بأي راتب كأدنى راتب لعدت غير متردد، وأترك راتبا يوازي رواتب 15 وكيل وزارة. هو لا يريد الدنيا، هو يريد أن يتجرد للدعوة طالبا رضوان ربه رحمة الله تعالى عليه. فهو أيضا وقد تدرج كان متجردا، مع تدرجه في هذه الوظائف كان متجردا لربه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. نعم، من أفكار الشيخ الغزالي لا أقول التي سبق بها، فقد سبق بها وإليها، لكنه أراد إحياءها وبعثها من جديد. فكرة أن الدين مؤسس على صلاح أمر الدنيا وليس العكس. كثير من الناس يحسب أن صلاح الدنيا منوط بصلاح الدين ولا تنعكس القضية. كلا، بالعكس، واقعيا وتاريخيا صلاح الدين منوط بصلاح أمور الدنيا. قل قد سبق لأنني وجدت نصا لحجة الإسلام سميه أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه الشهير الاقتصاد في الاعتقاد، يقول: اعلم أن نظام الدين وصلاحه منوط بصلاح نظام الدنيا. هذا تعبير حجة الإسلام الغزالي، منوط بصلاح نظام الدنيا. فإن نظام الدين هو المعرفة والعبادة، يعني العلم والعبادة، العلم والعمل في تعبيرنا، المعرفة والعبادة. ولا يتأتى هذا إلا إذا أمن الإنسان قدر الحاجات الضرورية في المسكن والملبس والمأكول وما إلى ذلكم. لابد من مسكن وملبس ومأكول وأمن، لابد من الأمن. ذكر هذه الخاصة الإمام الغزالي، قال: أفترى الرجل يستطيع أن يفرغ أو يتفرغ للعلم والعبادة إذا كان يطلب أمنه بالسيف في وجوه الظلمة، ويطلب رزقه ولقمته من وجوه الغلبة؟ كيف؟ لا يستطيع، من الصعب جدا، من الصعب جدا. الشيخ الغزالي في مشروعه الفكري وفي أكثر كتبه انطلق وبنى على هذه الفكرة، أنه لا بد من صلاح وإصلاح أمور الناس في دنياهم لكي يستطيعوا أن يرتفعوا ويسمقوا إلى مستوى صلاح نظام الدين وأمنه. هذه فكرة ولا نريد أن نسلب في شرحها. وأيضا كان مما يركز عليه دوما أنه لا بد ألا يفوت العلماء والدعاة أن يبدأوا دوما بالكليات وبالشموليات، وألا يستغرقوا أنفسهم والناس والمستمعين والقارئين والمدعوين في شؤون الفروع والجزئيات. وعتب على نفسه فقد كان الرجل أوابا، كان رجاعا إلى الحق ما اتضح له وجهه. عتب على نفسه في موضعين من كتبه، في مؤتمر القوى الشعبية في عهد الهالك ناصر، أنه تورط في الحديث عن مسألة زي وحجاب المرأة المسلمة، فاستغل أعداء الإسلام، استغلوا هذا التورط وزايدوا عليه وعلى الإسلام والمسلمين حين تحدثوا عن القضايا العامة التي تهم الأمة في مجموعها، وهي أخطر من هذه القضية. فعتب على نفسه أشد العتب أو أشد العتب أنه تورط في هذه القضية الفروعية. كان ينبغي أن يتناول القضايا الكلية، وربما لم يعد إلى مثلها أبدا بعد ذلك رحمة الله عليه، فقد كان أوابا كما قلت. نعم، وأما قصة عمله الإسلامي الرسمي أو الحركي، فقد كان الشيخ الغزالي يقرأ ذات يوم ويراجع دروسه في أحد المساجد، قال: وإذا بشاب يكبره سنا لكنه ما زال شابا، يقف قائما بعد الصلاة ويشرح حديثا من أحاديث المصطفى بأسلوب وبيان وعفوية وتلقائية وإخلاص يأخذ بمجامع القلوب. وأخذ بمجامع قلب الشيخ الغزالي، فسأل عنه واستفسر، فإذا هو الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وعلى الفور انتظم في سلك جماعته وصار أحد الإخوان المسلمين السباقين، وظل تلميذا وفيا لأستاذه وشيخه، يذكره بكل خير وبكل عارفة جميل وصدق رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لكن هذا لم يمنعه حين شرح الأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنا في كتابه دستور الوحدة الثقافية، الوحدة الثقافية بين المسلمين، وهذا كتاب يمتاز أيضا امتيازا خاصا من بين كتبه، وكتبه كلها ممتازة. لم يمنعه أن يقف موقف العالم في تواضعه أمام أستاذه وشيخه لكي يضيف على وجر وبإشفاق مقررات عشرة، مقررات عشرة سماها المقررات العشرة، إذ لاحظ أن الإمام الشهيد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة ركز في الأصول العشرين في جلها، ركز في جل الأصول العشرين على الجانب العقلي. فجاء الشيخ الغزالي في دستور الوحدة الثقافية وأضاف المقررات العشرة لكي يجلي ويبين الأبعاد الاجتماعية والسياسية والدولية والاقتصادية لهذه النواحي العقلية في مقرراته العشرة، وقد أحسن وأفاد وأجد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. المهم، والشيخ البنا أيضا أعجب بمواهب هذا الرجل الأدبية، فقد كان الشيخ الغزالي أديبا من طراز فريد تستجيب له الشواهد من الكتاب والسنة والأشعار والأمثال والملح والمنثورات والأوابد، تستجيب له في عفوية وتلقائية غريبة دانت له الكلم وطاوعته عصيات المعاني. وكما قلت، كان الرجل يمتاز بأسلوب خاص في الإلقاء والكتابة يؤثر في كل من استمع إليه وفي كل من قرأ صحافه وتصطيراته وتحبيراته رحمة الله تعالى عليه. فقرأ الشيخ البنا ذات يوم في عدد من مجلة الإخوان مقالا بهذا القلم الغريب الفريد، فكتب له رسالة يقول فيها بعد الحمد والصلاة على رسول الله: أما بعد، فقد قرأت مقالك أيها الأستاذ في العدد الأخير من مجلة الإخوان، فأعجبني فيه عبارتك الجزلة وتعبيرك الرصين وأدبك العف المتزن، هكذا يجب أن تكتبوا أيها الإخوان، اكتب وروح القدس يؤيدك والله معك. أعجب، مع أن الشيخ البنا نفسه أيضا كان أديبا عجيبا وفريدا، كان يحفظ 20 كرتونة كما نقول دواوين شعر، وامتحن في ذلك، يحفظ 20 كرتونة من الدواوين، يعني مئات الدواوين يحفظها عن ظهر قلب. يقول الشيخ الغزالي: ما رأيت ذاكرة كذاكرة الإمام الشهيد، يصفها بأنها ذاكرة حديدية لا يحفظ فقط الكلام والكتب والأشعار وما يحفظ، وإنما يحفظ الأسامي والشخوص والمواقف والحكايات والقصص. يقول: كنت إذا لقيت الإمام البنا فسألك عن اسمك واسم أهلك وأبنائك وإخوانك، وربما حكيت له طرفا من بعض مشاكلك أو مشاكل ذوي قرابتك وجيرانك، ثم تركته أعواما تتلوها أعوام، ثم التقى بك بعد ذلك لا يسقط حرفا من كل ما هنالك، يسألك عن اسمك واسم جيرانك بالاسم وإخوانك، ويعيد معك مناقشة القضية كأنكما انصرفتما قبل ساعة من سردها وقصها. شيء غريب، ذاكرة حديدية، إمام جليل. قتلوه، قتلهم الله، لا در درهم، قتلوه ولم يكمل 45 من عمره، شابا كان رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة. نعم. وأما قصة الخطابة مع الشيخ الغزالي وهي قصة طريفة أيضا، فقد كان الشيخ كما قلت معتادا وحليفا لأعواد المنابر، قد اعتادها وأبحث روادها ودانت له الكلم. قد خطب مدة في الجامع الأزهر الشريف 10 سنوات، ولما رأى وزير الأوقاف الشيخ الإمام المرحوم عبد الحليم محمود، وكان يومئذ وزيرا للأوقاف مستوزرا، ثم شغل بعد ذلك منصب مشيخة الأزهر رحمة الله تعالى عليه، وكان من خيرة من شغل المنصبين جميعا، الوزارة ومشيخة الأزهر، الشيخ العارف بالله عبد الحليم محمود الذي لم يكن ليفطر لسانه عن ذكر الله، هذا كان معروفا عنه في ليل ولا نهار، عابدا وعالما ومتفلسفا وصوفيا سائرا إلى الله بالصدق واليقين رحمة الله تعالى عليه. رأى الشيخ عبد الحليم محمود أن المسجد العتيق العظيم، مسجد عمرو بن العاص، قد خلا وعاد خرابا أوكاد، وإنه ليوشك ألا يجتمع فيه يوم الجمعة نصاب الجمعة في مذهب الشافعي 40، يعني ربما بالكاد كما نقول يجتمع فيه 40 من الناس في مسجد عمرو بن العاص فاتح مصر، هذه معرة. فاستدعى الشيخ الخطيب المفوه الداعية محمد الغزالي، ورغب إليه في أن يتقلد خطابة مسجد عمرو بن العاص، فرفض الشيخ لأول الأمر، ورأى أن في هذا التكليف تنحية له عن أوساط التوجيه المفعم العامرة، خطابة المسجد الأزهر تحضر ألوف من الناس. لكن الشيخ عاود عليه وألح وقال له بلا باقة وذكاء: قال له اذهب إلى مسجد عمرو وستجدوني بين المستمعين إليك. خجل الشيخ وافق، الوزير نفسه سيأتي يستمع إليه كل جمعة. فذهب، لما أن ذاع الخبر بين الناس توافد الناس أرسالا إلى مسجد عمرو فملأوه الجمعة الأولى وصحنه، ثم سار الأمر على تزايد جمعة وراء جمعة حتى بلغ عدد الحضور 40,000. هذا ما يتسع له ربما إلى الشوارع والطرقات والعمائر المجاورة. الخطيب الشهير الداعية الصادق لله الشيخ عبد الحميد كيشك يحضر له 14,000 فقط، مشهور جدا 14,000، لا الغزالي 40,000. لكن كما قلت لكم عندما غضب عليه ويحكي القصة، هو استدعاه بعض رجال الاستخبارات، قال له اترك الخطابة، اترك خطابة مسجد عمرو. قال لماذا؟ أنا لا أتدخل في شؤونكم ولا أحرض الناس عليكم. قالوا اترك. قال لماذا؟ عللوا. قالوا لأنك خطر. قال أنا خطر؟ من أين يأتي الخطر مني؟ قالوا يحضر لك 40,000 كفى، وأنت رجل تؤسس للإسلام، أنت رجل تعلم الناس الإسلام بطريقة واعية، بطريقة يقظة، لا إسلام الوعاظ والدراويش والمجاذيب، طريقة فريدة وعجيبة. أنت خطر لأنه يحضر لك 40,000. فترك وكان ما كان رحمة الله تعالى عليه. نعم، سئل، واسمعوا إلى هذا البيان المعجب وإلى هذا الذكاء البعيد الغور، سئل يوما عن الحكمة التي يراها تمثل مواقف الناس من الحياة ويرددها دوما، فقال هذه الحكمة، قال الناس أحد ثلاثة: تافه يرتفع كما ترتفع الفقاقيع، وراسب يرسب كما يرسب الطين، فاشل وسافل يرسب كما يرسب الطين. تافه يرتفع كما ترتفع الفقاقيع، كما قال فولتير الملحد الفرنسي هذا الأديب الفيلسوف، قال القمم العالية لا يستطيع الوصول إليها إلا الهوام والحشرات، بالذات في عصرنا هذا والله، إلا الهوام والحشرات. تافه يرتفع كما ترتفع الفقاقيع، وسافل يرسب كما يرسب الطين، ومجاهد يطلب الحق في محيط الحق، يعلو مرة ويهبط أخرى، فإن هبط فله أجر المجاهد، فإن رجل الحق مثاب على كل حال، وإن على فيض القدرة توجت. يا سلام، تحذير معجب وبيان رائق وفكر دقيق ومعاني عميقة. أيها الإخوة، لقد أحزنني أن تولى هذا الرجل الكبير، ولم أرى دولة من دولنا، لا بر درها، لم أرى دولة من دولنا خصت برنامجها في الرأي أي التلفاز في يوم أو بعض يوم لتأبين هذا الإمام الكبير وهذا المجاهد الجليل، وأن تدعو لحفل من الأحفال عارفي الإمام من أبنائه وذوي قرابته ومن تلامذته ومن إخوانه في الدعوة والعلم لكي يؤبنوه ويربط الأمة برموزها ومعرفيها بالله وشرع الله. إنها مؤامرة مبيتة على صمت خائن يريد أن يربط الأمة بالأقزام وبالفقاقيع، بتعبير الشيخ الغزالي بالفقاقيع التافهين، حتى تغدو الأمة لا تعرف من أعلامها ولا من رموزها الكبيرة أحدا، حين تعرف في نفس الوقت المغنين والمغنيات، الممثلين والممثلات، ولاعبي كرة القدم وبائعي الأراضي والمقدسات. هكذا يريدون، يرتحل الرجل تكتب عنه بعض الجرائد أقل من عمود، ربع أو خمس عمود فقط، وفي التلفاز نبأ سريع في دقيقة واحدة عن انتقال هذا الرجل، استراحوا منه واستراح منهم، فقد اختاره الله إلى جواره واستأثرت به الرحمة العلوية قبل أن يفجع بما يتم تدبيره الآن للإسلام والمسلمين. أضناه المرض في سنية حياته الآخرة، لكن لا كما أضناه همه لأحوال أمته ودينه. يا جسدا قد ذاب حتى محى إلا قليلا عالقا بالشقاء. نعم هذا الأمر أحزنني، لكن لله ما أفاد هذا الإمام شريعة الله، ولله ما كتب وخطب، ولله ما نافع وناضل، كله لله وفي وجه الله والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى جزاءه عنا وعن الناس أجمعين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وأخيرا أقول للذين تهالكوا واندلعوا في نهش عرض الشيخ حتى اتهمه نفر منهم بالتخريف وحتى طعنوا في دينه وطعنوا في عقله وطعنوا في عرضه عندما حسبوا أن فرصة قد تاحت لهم حين ظنوا أنه قد زل بعض الزلل في كتاب أخير أصدره عن سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام نسوا كل حسناته وكل بلائه الطيب الحسن في الإسلام ووقفوا مع بعض الزلل كما حسبوه زللا وإن يكن قد زل فأي الرجال المهذبون